العظماء يقولون يا له من دين لو كان له رجال، وأنا أضيف يا له من دين لو كان له نساء. هذه الحلقة خاصة جدا لأنها ستجمع بين أمرين اثنين، تجمع خصوصية الحادثة أننا نتكلم عن المرأة، المرأة التي هدمت في التاريخ وحيدت في أماكن محددة. اليوم سنرى المرأة من وجهة نظر إسلامية لكن شمولية. الشيء الآخر الذي يميز هذه الحلقة الخاصة أنها تجمع عبق التاريخ، التاريخ القديم والتاريخ الحديث. سيكون هناك امتزاج بين مرحلتين تاريخيتين، العصر الحديث والعصر القديم قبل 1400 سنة. حديثنا اليوم خاص عن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، التي وصلت إلى نفس هذا المكان وكانت لها القصة الشهيرة التاريخية. سنقف على ضفاف البحر المتوسط وإلى الجزيرة التي وصلت إليها لنروي رواية هذه المرأة العظيمة. المكان وصلت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها في ضفاف البحر المتوسط، وصلت إلى نفس هذه المنطقة. لنا أن نتخيل المسافة الطويلة من المدينة المنورة مرورا إلى الشام في حمص وسكنت فيها قليلا، ثم ذهبت إلى هنا لكي تشارك مع المسلمين في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يعني أم حرام كانت بإمكانها أن تكون مثل أم عمار تشارك في المعارك الصغيرة في نفس المنطقة، ولا يحتاج أن تشارك في المعارك البعيدة أو الغزوات الكبيرة. لا، كان تأثيرها أكبر، لأن وهي صغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يركبون البحر قد أوجبوا يعني دخول الجنة. قالت يا رسول الله ادعوا الله أن أكون فيهم، قال عليه الصلاة والسلام أنت فيهم. هذه الفكرة بدأت تراودها وتتخيلها دائما. صحيح مرأة أنثى لكن وهي صغيرة يعني تفكر مثل بقية، أو لا تفكر مثل سمية لأن سمية قد عذبت تماما، لا تريد أن تكون في الهمة الأعلى وفي المستوى الأكبر. بدأت تتخيل هذا الحال يوم بعد يوم، وقد ربيت تربية إيمانية عالية لتتهيأ لهذا الموقف. ابن أختي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وكان نعمة الخادم المرافق له عليه الصلاة والسلام، زوجها عبادة بن الصامت الذي شارك في الغزوات الكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أختها أم سليم المشاركة في الغزوات والمعروفة، يعني أسرة عظيمة وكبيرة، وأخوها حرام الذي قال في بئر معونة فزت ورب الكعبة. ربيت على المعاني الإيمانية والهمة العالية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم في البيت. يروي أنس أن أم حرام عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا نصلي، فصلت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تربية إيمانية، معاني عظيمة وراقية، ولا زال الخيال بدل ما بعض الفتيات خيال في الفنانات وفي الممثلات وفي الراقصات، خيال هذه المرأة الأنثى أم حرام في أن تذهب إلى هذه المنطقة في سبج البحر لتشارك مع المسلمين. ثم أنهم حرام كانت من عيلة القوم، ما كانت يعني فتاة عادية ولا فقيرة ولا مسكينة أو يذهب بها هنا، لا، كانت من علية القوم غنية، ولذلك كانت تريد أن تستثمر غناها وقوتها ومكانتها لتشارك مع المسلمين وتصمد معهم، حتى وصلت إلى هذا المكان وطبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم حرام وهي حالته من الرضاع، استيقظ مبتسما فسألته رضي الله عنها: ما الأمر يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: سيكون ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج البحر كالملوك على الأسرة. ففرحت أم حرام بهذا الوصف الجميل، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت من الأولين، يعني أوائل من يشارك. استمر هذا المشروع في رأسها أن تشارك في سبيل الله في الغزو مع المجاهدين. مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى عهد أبو بكر الصديق، ومضى عهد عمر بن الخطاب، وجاء عهد عثمان إلى أن أرسل جيشا بقيادة معاوية بن أبي سفيان. لاحظ يعني عقود من الزمان، فترات طويلة من التاريخ، ولا زالت أم حرام تفكر في المشروع. بعض الأشياء تحتاج إلى وقت طويل، بعض المشروعات الكبرى يحتاج الإنسان إلى أن يتحمل وإلى أن يصبر وإلى أن يعد العدة حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى. ذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت إلى جهة الشام في حمص، ثم وصلت إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى جزيرة قبرص. شاركت مع المسلمين، وبينما هي عائدة رضي الله عنها وأرضاها كبيرة السن، ركبت على الدابة لتنتقل على السفينة، فسقطت رضي الله عنها فماتت في سبيل الله وصارت تسمى شهيدة البحر. أم حرام رسالة لكل مرأة مسلمة إلى أن تجد وأن تعمل في سبيل الله، لا أن تقول والله مرأة أو ضعيفة أو لا أستطيع. لاحظوا المسافات الطويلة، العقود التي مرت وهي تفكر في حلمها وفي مشروعها إلى أن وصلت إليه. الذين دائما يقولون المرأة يعني ضعيفة بنسبة كبيرة، لا، هناك مرأة بعشرة رجال، وهناك أيضا العكس صحيح، الأمور كلها نسبية. صحيح أن المرأة خلقت ضعيفة بشكل مجمل، لكن لا يعني ضعفها أنها لا تتقوى أو تبذل مشروعات كبيرة. علينا أن نساهم في مشروعات نهضة المرأة وتقويتها، فإن لها ثمرة ولها دور عظيم في إنشاء رجال وصناعتهم. رسالة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أولا إلى النساء من بنات جنسها أن يجدوا وأن يعملوا وأن يبذلوا. المرأة التي تستطيع في بيتها أن تنشئ الأولاد وأن تربيهم وتجعل فيها المحاضر التربوية، أو أن ترسلهم إلى ساحات الحياة كأبناء ليعملوا ويجدوا ويخدموا هذا الدين الإسلامي، أن تسألهم كما سرعا عن الدراسة والأحوال العامة، تسألهم كذلك عن خدمتهم للناس، خدمتهم للمسلمين. كذلك البنات تتأكد من خدمتها للدين، من خدمتها للإسلام، مو فقط في بيتها، يمكن أن تتحرك الفتاة بلغات كثيرة اليوم بوسائل متعددة حتى تنصر هذا الدين. رسالة أم حرام بنت ملحان وهي مرأة أنثى إلى الشباب الذين فيهم القوة والقدرة أن يتحرك كل واحد منهم لنصرة هذا الدين بالمستطاع وبالمتاح، خاصة في ظل هذا العصر الذي أصبح فيه وسائل متاحة ويمكن للناس أن يخدموا الدين الإسلامي بشتى طرق ووسائل. الشباب فيهم القوة، وهذه مرأة بذلت الجهد الكبير وكانت سفيرة الإسلام من المدينة المنورة إلى أن وصلت إلى هذا المكان. لا بد أن نجد وأن نعمل وأن نكون سفراء، ليس فقط أسفارنا للتمشيات والنزهات، إنما جزء أساسي من أسفارنا النية الصالحة من أجل الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمن الذي تجمعت فيه الدنيا علينا. وصدق من يتحدث عن هذه الأمة أن تجد وأن تعمل، وأمتي وجب الكفاح. فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس يوصل من تقاعس والصراح. دائما الإنسان الهافت الذي لا يعمل لا يمكن أن يكون له رقم في هذه الحياة الدنيا. الكفر ثم عثم له، فلمن نزاع والانتطاح؟ معقول هؤلاء صار لهم وحدة وكان لهم تعاون، ونحن لابد يعني أن ننتظر حتى نفرغ من قضايانا بسهولنا حتى نعمل؟ لابد أن نتحرك وأن نبذل. يا أمة الإسلام هبوا واعملوا، فالوقت راح. الكفر جمع سمه، فلمن النزاع والانتصاح؟ يا أمة الإسلام هبوا، نحتاج هذه الهبة، نحتاج هذه القومة، كما بذلت أم حرام رضي الله عنها وقتها وجهدها من المدينة المنورة ومن بلاد الحجاز إلى أن وصلت إلى هذا المكان. هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح. نحتاج فقط واحد في كل حي، مرأة تتحرك في بيتها، تتحرك في مجتمعها، في مدرستها، في كليتها، في نجلتها، في مؤسستها. من كل مليار نحتاج فقط مليون، لكنهم من صحاح من صحاح، ناس جدوا وبذلوا وتعبوا على أنفسهم حتى يخدموا هذا الدين الإسلامي العظيم. لذلك نكون قد أحيينا رسالة أم حرام بن حال، وكنا سفراء لهذا الدين الإسلامي في هذا العصر الحديث. Thank you.